بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى نعرض للحديث الثالث عشر من هذه الأحاديث، وهو حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث المبارك أيها الإخوة الكرام حديث عظيم من الأحاديث التي تحث على الآداب والأخلاق الفاضلة بين المسلمين. ومقصود هذا الحديث كما ذكر أهل العلم ائتلاف قلوب الناس وانتظام أحوالهم، وهذا هو قاعدة الإسلام الكبرى التي وصى بها رب العالمين سبحانه وتعالى وأمر بها في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإيضاح ذلك أن كل أحد من الناس، وأرجو أن تنتبه لهذه الكلمات، كل أحد من الناس إذا أحب لباقيهم أن يكونوا مثله في الخير أحسن إليهم وأمسك أذاه عنهم فيحبونه، فتسري بذلك المحبة بين الناس، لأنه أحب لهم الخير فيحسن إليهم ويدفع أذاه عنهم، وهذا يؤدي إلى محبتهم له. فإذا أحبه الناس كلهم، وإذا أحب الناس كلهم للآخرين، يعني كل واحد سيفعل ذلك، سيمسك أذاه عن الناس ويحب للناس الخير، فإن المحبة تسري بين الناس وتسري في قلوب الناس، ويسري الخير بينهم ويرتفع الشر، فتنتظم أمور معاشهم ومعادهم، وتكون أحوالهم على غاية السداد ونهاية الاستقامة. وهذا هو غاية المقصود من التكاليف الشرعية والأعمال البدنية والقلبية. التكاليف الشرعية التي أمرنا الله تعالى بها وكلفنا إياها من أعمال بدنية أو أعمال قلبية أو غير ذلك، المقصود منها أن يتمسك الناس بدينهم، وأن تنتظم أحوالهم، وأن تسير أمورهم، أمور معاشهم ومعادهم تنتظم الأمور، وهذه الأمور تنتظم بالمحبة والمودة بين الناس، والذي يؤدي إلى ذلك أن الإنسان يحب لأخيه الخير ويدفع عنه الشر والأذى. أما عن الفوائد من هذا الحديث، فأول فائدة أن نفي الإيمان هنا في الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم، هو نفي لكمال الإيمان وليس نفيا للإيمان بالكلية. فليس معنى لا يؤمن يعني أنه ليس بمؤمن مطلقا، وإنما المعنى أنه ليس كامل الإيمان، وهذا جائز في الألفاظ والكلام، فيجوز لك أن تنفي شيئا لفظا وأنت تريد نفي كماله، وأنت تريد نفي كماله. يعني مثلا لو وجدت أحد أبنائك يعني لا يفعل خيرا أو ترك خيرا أو فعل أمرا من الأمور المنهية عنها، وقلت له أنا لا أحبك، فهل بالفعل أنت تكره ولدك؟ لا، ليس كراهية للولد، وإنما حبك له ليس كاملا وليس بالدرجة التي تريدها أو التي يريدها الولد من أبيه، فنفيك لحبك له ليس نفيا للحب بالكلية، وإنما هو نفي لكماله. ولو قلت للولد لن أحبك إذا فعلت كذا، هذا أيضا ليس نفيا لحبك له بالكلية، وإنما هو نفي لكماله. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإنه لا ينفي الإيمان عنه بالكلية. وقد ورد لفظ للحديث أو رواية أخرى: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ففسر هذا الحديث الذي معنا بأن نفي الإيمان هنا نفي لكماله. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أن من كمال الإيمان وتمامه أن يحب المرء لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، وكذلك يكره له من الشر ما يكره لنفسه. أنت تحب للناس أن يكونوا أهل طاعة لأنك تحب لنفسك ذلك. إن كنت تحب لنفسك الغنى فكذلك تحب للناس أن يكونوا أغنياء. أنت تحب لنفسك الصحة والعافية فكذلك تحب للناس الصحة والعافية. إذن يجب على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تكره لنفسك أن يمر عليك الناس دون إلقاء السلام أيضا، فيجب عليك أن تمر على الناس وتلقي عليهم السلام، تكره لهم أن تمر عليهم دون إلقاء السلام. وهذه بعض الأمثلة اليسيرة والبسيطة، وإلا لو وضعنا هذه القاعدة في كل شيء وفي كل أمر من أمور حياتنا والله ستنتظم الحياة وستجد أمثلة كثيرة لهذا المعنى. إذن أمر واجب على الإنسان أن يحب لهم الخير، أن يحب للناس الخير وأن يكره لهم الشر. فلذلك ينبغي أن يرشد الناس إلى ما ينفعهم وأن يحذرهم مما يضرهم، وهذا من تمام وكمال حبه للخير لهم. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث ضمنيا أن في الحديث حثا على سلامة الصدر وتحذيرا من الحسد والحقد. فإن المسلم إذا أحب للناس ما يحب لنفسه فهذا دليل على طهارة قلبه وسلامة صدره من الغل والبغضاء والحقد والحسد وغير ذلك. وإذا خلى القلب من هذه الأشياء من الحسد والأحقاد فإن صاحب هذا القلب يدعو للناس بالخير، يدعو لهم أن يكونوا دوما في خير ولا يرضى لهم شيئا من الشر. إذن هذا أيضا أمر يستنبط من الحديث ضمنيا أن فيه حثا على سلامة الصدر وفيه تحذيرا أيضا من الحقد والحسد. أيضا مما يستفاد ضمنيا من هذا الحديث أن المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، فإذا أحب للناس ما يحب لنفسه فهذا حقق هذا المعنى، حقق أنه وإخوانه أنه وإخوانه من حوله نفس واحدة، جسد واحد، متماسكون. بذلك يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الناس في الإيمان يتفاوتون، حينما يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، يعني لن يكون كامل الإيمان. إذن إذا أحب لإخوانه ما يحب لنفسه كمل إيمانه وازداد إيمانه، وإذا كره لهم ما يكره لنفسه زاد إيمانه. طيب، وفي المقابل من لم يتصف بهذه الصفة وكره للناس أن يكونوا مثله بل أراد أن يكون الناس دونه فهذا نقص إيمانه، نقص إيمانه. وإذا أحب للناس الشر والأذى أيضا يكون قد نقص إيمانه. إذن الناس يتفاوتون بحسب هذا، فمن اتصف بهذه الصفة وغيرها من الصفات من شعب الإيمان فإنه يزداد إيمانه ويكون أزيد ممن لا يحب لهم الخير فيكون متفاوتا عنه، وفي المقابل إذا لم يتصف بها نقص إيمانه. هذه قاعدة مهمة أيها الإخوة الكرام ينبغي أن نحققها وأن نطبقها في واقعنا وفي حياتنا وفي تعاملنا مع الناس من أجل أن نصلح أنفسنا وأن نصلح المجتمع معنا. فهذه وسيلة من وسائل إصلاح الفرد والمجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأن يطهر نفوسنا وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.